عليكم السلام. حضرتك خلصنا الدورة في يونس. ربنا يوفقك. سيدي دلوقتي عند الشيخ. ماشي الله يفتح عليكم إن شاء الله. يفتح عليكم. واقفين فين يا إبراهيم؟ واقفين فين؟ نحن الباب اللي هنبدأ به هو إيه؟ الباب اللي هنبدأ دراسته. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن الأمر والنهي، والآن نتكلم عن باب من أبواب أصول الفقه وهو العام. قال الناظم رحمه الله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والمفرد والمعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كدامة الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. قال الشارح رحمه الله: العام أحد أبواب أصول الفقه، وهو من أوصاف الألفاظ لا المعاني. كلمة العام وصف من أوصاف الألفاظ، لا من ألفاظ، لا من أوصاف المعاني. ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ عام. هذا لفظ عام وهذا معنى إيه؟ أعم. يعني أنت أقول لك عرف كذا فتعرف، وأقول لزميلك عرفه فيعرفه بأوسع وأبين مما عرفت، فأقول الثاني هذا إيه؟ أعم. هذا معنى إيه؟ معنى أعم، يعني شمل الأول ودخل فيه وزاد إيه؟ وزاد عليه. أما اللفظ فيقال هذا لفظ إيه؟ عام، لفظ عام، والمعنى أعم. هذه معنى كلام الشيخ، أن العام من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف الإيه؟ المعاني، فيقال في المعنى أعم وفي اللفظ يقال عام. قال: وبعض الناس لا يفرق بين أعم وعام مع أن بينهما فرقا، وهو ما ذكره العام من صفات الألفاظ، فيقال هذا لفظ عام، والأعم من صفات المعاني فيقال هذا المعنى أعم. قال: ولا بد من معرفة العام، لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فهذا يعني أن الحكم يثبت لجميع الأفراد. معنى اللفظ العام أنه يشمل جميع إيه؟ أفراد، كل من يندرج تحت هذا اللفظ إيه؟ فهو يشمله. خذ هذا المال وزعه على الطلبة، خذ هذه الكتب وزعها على الطلبة، يبقى الطلبة لفظ إيه؟ عام، أي طالب أعطيه، أي طالب إيه؟ أعطيه. إذن لابد أن نعرف ما هو العام. يبقى كده عرفنا أن العام من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني، في فرق بين الأعم وعام، وإن معرفة العام مهمة لأنه بيندرج تحته جميع أفراده. قال عرفه المؤلف بقوله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. قال العام لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، أكثر من واحد، وبعدين لا نهاية، لا نهاية بقى في الزيادة بقى، أكثر من واحد، اثنين، عشرة، مية، ألف، مليون. اللفظ عام يدل على أكثر من واحد من غير إيه؟ من غير حصر. فإذا قلت زيد فهل هذا اللفظ عام؟ هذا اللفظ ليس إيه؟ ليس عاما، لأنه دل على إيه؟ على واحد. وإذا قلت رجلان، رجلان، فهل هذا اللفظ عام؟ ليس عاما، لأنه يدل على أكثر من إيه؟ مع واحد من الحصر، مع الحصر. وإحنا قلنا العام ما دل على أكثر من واحد من غير إيه؟ من غير حصر. حتى لو قلت عشرون رجلا أو قلت مئة رجل، هذا اللفظ لا يسمى إيه؟ عاما، لأنه منحصر. العام يدل على أكثر من واحد من غير إيه؟ من غير حصر. وإذا قلت الناس فهذا اللفظ إيه؟ عام، لأن الناس هذا يشمل إيه؟ بني آدم جميعا، فهذا عام لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. ده تعريف العام. حكمه اللفظ العام يتناول جميع أفراده، فلا يخرج منه إلا ما دل دليل عليه على خروجه. اللفظ عام يشمل جميع أفراده، يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك، هل يقال المراد المؤمنون أو الكافرون أو المتقون؟ الآية في سورة البقرة بعدما ذكر الله تعالى أقسام الناس الإيه؟ الثلاث، المتقين والكافرين والمنافقين، وإن قال يا أيها الناس اعبدوا ربك، فهذا الناس لفظ عام يشمل كل الناس ويدخل فيهم الأوصاف الإيه؟ الثلاث، المتقون والكافرون والمنافقين، كلهم مأمورون إيه؟ أن يعبدوا ربهم. إذن لا يخرج من العام أحد أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه إيه؟ الدليل. يعني مثلا أنا جبت شوية كتب وقلت لأحدكم أعطي الطلبة، أعطي الطلبة، فما جي أعطي الطلبة الحاضري، ما يجيش أقول له أنت اديت عبد الله ليه؟ ما يصحش أقول له أنا أنت اديت عبد الله ليه؟ ما هو عبد الله طالب، وأنا قلت له أعطي الإيه؟ الطلبة. عشان أخرج الواحد من العموم أقول له إيه؟ أعطي الطلبة إلا فلانا وفلانا، يبقى هذا استثناء خرج الإيه؟ الأفراد من الإيه؟ من العموم، لكن أعطي الطلبة هذا لفظ عام يشمل الجميع. وقول المؤلف من قولهم، يبقى قال إيه؟ وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر ما من غير ما حصر يرى. بيقول بقى إيه؟ اللفظ العام ده مشتق من إيه؟ لفظ عام، عام مشتق من إيه؟ قال من قولهم، يعني مشتق من إيه؟ من قولهم، من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع. الشق الأول بيّن من أين اشتق لفظ العام، والشق الثاني من البيت بيّن إيه؟ ألفاظ الإيه؟ التي تدل على الإيه؟ على العام. قال العام مشتق من قولهم عممته بما معي، عممتهم بما معي أي شملتهم جميعا بالإيه؟ بالعطاء، اديتهم كلهم اللي معايا، اديتهم كلهم. قال فلو أعطيت رجلا مالا يتصدق به على مجموعة من المساكين فأعطاهم إلا واحدة، هل يأتيك فيقول عممتهم بالعطاء؟ لا يقول، ما لم ترك واحد يبقى ما عمش، ما يقولش عممتهم بالعطاء. ولو قال عممتهم بالعطاء وهو ترك واحدا لكان كاذبا في قوله هذا، لأن عممتهم معناه كلهم إيه؟ كلهم أخذوا. ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع الأفراد. ومنه لفظ العمامة، عارفين العمامة؟ العمامة اسمها عمامة ليه؟ لأنها تعم جميع الرأس، محيطة بالرأس كله، عمته. بدل ايه؟ اشتقاق اللفظ العام مشتق من ايه؟ من عممتهم بالعطاء. قال ولتنحصر ألفاظه في أربع، الألفاظ التي تدل على العموم منحصرة في ايه؟ في أربعة ألفاظ. قال الشارح اللام لام الأمر، ولتنحصر اللام لام الايه؟ الأمر. ولكن ليس المراد بهذا الأمر الطلب، وإنما هو بمعنى الايه؟ بمعنى الخبر. ولتنحصر ألفاظه في أربع، مش يأمرك أن تحصر ألفاظه في أربعة، لا، ده هو بيخبرك. فاللام وإن كانت لام الأمر إلا أنها ليست بمعنى الايه؟ الطلب واستدعاء الايه؟ الفعل، وإنما هذا خبر. كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهذا خبر بمعنى الايه؟ بمعنى الأمر. يبقى الأمر يأتي بمعنى الخبر والعكس، والخبر يأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الأمر. وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، اللام لم الأمر. وهل هذا أمر؟ لا، مش أمر، هو بمعنى الايه؟ الخبر. بيقولوا يا جماعة سيبوكم محمد أو ومش ورانا، وإذا كان عليك وزر من عدم اتباع إحنا نشيل هذا الايه؟ إحنا نشيل هذا الوزر. فقولهم ولنحمل خطاياكم، وإن كان أمرا إلا أنه ليس بمعنى ايه؟ استدعاء الطلب، ولكن بمعنى الخبر. إذن قول الله الناظم ولتنحصر اللام لم الأمر، لكنه أمر بمعنى الايه؟ الخبر. والمعنى أن ألفاظ العام تنحصر في أربعة أنواع. ما هي؟ بخلي بالك بقى، الأول الناظم عرف الايه؟ العام. في البيت الثاني عرف مصدر اشتقاقه وعرف ايه؟ ألفاظه، جمعها في ايه؟ في أربعة. طب ما هي الأربعة بقى؟ قال الجمع والمفرد المعرفان. الجمع والمفرد المعرفان، لفظ الجمع الذي دخله ايه؟ التعريف، واللفظ المفرد الذي دخله ايه؟ التعريف. الجمع والمفرد المعرفان باللام، المعرفان بالايه؟ باللام، كالكافر والإنسان. هذا مثال ذكره. قال الشارح كل جمع معرف باللام فهو للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم. دي قواعد أصولية تعرفها كده، كل جمع معرف باللام فهو الايه؟ للعموم، وكل مفرد معرف باللام فهو الايه؟ للعموم، إلا إن كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد. يعني ايه؟ المعرف باللام، المعرف باللام مفردا كان أو جمعا من ألفاظ الايه؟ العموم، من ألفاظ العموم، بشرط أن تكون ال الداخلة عليه للاستغراق، وليست للعهد أو للبيان، وليست للعهد أو لإيه؟ أو للبيان. قال فإذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد فإنها ليست للعموم، إنما العموم من ال التي للاستغراق، أما التي للعهد فعلى حسب المعهود. واما يعني مثلا احنا قاعدين اهو وكنا بنتكلمه، فلان فين؟ فمجاش. طب مجاش ليه؟ مش عارف ايه، قاعدين بنتكلمه وفجأة دخل، فقلنا جاء الرجل. جاء الايه؟ الرجل. فقال هنا للايه؟ للعهد. قال للايه؟ العهد. الرجل احنا كنا ايه بنتكلمه عنه، الذي كان عهدنا به قريبا ايه؟ جهه. جاء الرجل، احنا قاعدين بنقوله مجاش جيه، طب حيجي مش حيجي، دخل، قلنا جاء الرجل. فالرجل هنا ايه؟ مش للعموم، وانما هنا ايه؟ اللام للعهد، الرجل كان بيتكلم عليه. واما التي لبيان الحقيقه فليست عامه، يبقى ال اللي هي للتعريف لا تفيد العموم الا اذا كانت للاستغراق، اما ال التي للعهد او لبيان الحقيقه فليست عامه. فلو قلت مثلا الرجل خير من المرأة، فأل هنا مش الاستغراق، وإنما هي لبيان الإيه؟ الحقيقة، لبيان الحقيقة. فليس معناه أن كل رجل خير من كل امرأة، فمن الناس من هي خير من الإيه؟ الرجال، من الناس من النساء من هي خير من الرجال، ولكن جنس الرجال أفضل من جنس الإيه؟ النساء. إذن يفيد قول المؤلف المعرفان باللام ألا تكون اللام لبيان الحقيقة أو الإيه؟ أو العهد. طيب، قال ال التي تفيد العموم ملاش علامة كده أميزها به؟ قال كما سيجي علامة ال التي للعموم أن يحل محلها كل، علامة ال التي تفيد العموم والاستغراق أن يحل محلها إيه؟ كل، لأن كل تفيد الإيه؟ الاستغراق. فلو قلت الكافر في النار، فدي العموم ولا مش العموم؟ الكافر هل هي للعهد مش للعهد؟ هل لبين حقيقة مش بدي؟ قال للاستغراق، كل كافر فهو في الايه؟ في النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا دخل ايه؟ إلا دخل النار. فقالوك الكافر في النار، قال هنا للايه؟ للعموم. كيف عرفت أن قال للعموم؟ ممكن أشيل بقى أشيلها وأحط بدلها إيه؟ كل، أقول كل كافر في النار. يبقى عندك بقى إيه؟ من ألفاظ العموم الجمع والمفرد المعرفان، المعرفان بأل التي تفيد الإيه؟ العموم. ما علامة أل التي تفيد العموم؟ أن يصلح أن يحل محلها لفظ إيه؟ كل. الكافر في النار ممكن أقول إيه؟ كل كافر في النار. أما إذا كانت اللام للعهد أو لبيان الحقيقة فهي لا تفيد الإيه؟ لا تفيد العموم. ثم قال الشارح رحمه الله إن كلمة إيه؟ المعرفان باللام، المعرفان باللام. بعض الناس يقول لك إيه؟ المعرف باللام، وبعضهم يقول إيه؟ المعرف بأل، وبعضهم يقول المعرف بإيه؟ بالألف واللام. دي كلها بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. أن تقول المعرف بأل، أن تقول معرف باللام، أن تقول معرف بالألف واللام، دي كلها إيه؟ بمعنى واحد. قال قوله باللام أي بالألف واللام أو بأل أو باللام، لأن بعض النحويين والأصوليين يقولون معرف بأل، كما هو مذهب البصريين. قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فهنا إيه؟ قال أل، ما قالش الألف واللام. وقد يعبرون بالألف واللام كما هو مذهب الكوفيين، كما قال صاحب الأجرمية الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وربما يعبر بعضهم باللام فقط، لأن الهمزة في أل لم تأتي على أنها من بنية الكلمة، إنما هي لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا الهمزة ما نطقت باللام، لأن اللام ساكنة والساكن لا يمكن ابتداء النطق به. ولهذا يقولون إن التعريف حصل باللام وحدها. قال على كل حال الخلاف ليس تحته كبير فائدة. يبقى تقول المعرف بالأل بأل، المعرف باللام، المعرف بالألف واللام، كلها إيه؟ كل التعبيرات صحيحة استعملها بعض الأصوليين وبعض الإيه؟ النحويين. فالمعرف بأل أو بالألف واللام أو باللام وحدها لفظ صالح للعموم، زي ما قلنا، إلا أن تكون أل للعهد أو لبيان الإيه؟ الحقيقة. فإن كانت للعهد فعلى حسن معهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحد. ومثل الناظم قال كالكافر والإنسان، الشارح بيقول لو قال المؤلف رحمه الله كالمؤمن بدل الكافر يعني كان أحسن، يعني رفعا لذكر الإيه؟ المؤمن. وبيقول والبيت لا ينكسر، يعني حتى لو قال كالمؤمن والإنسان النظم إيه؟ مستوي، والبحر بتاع الشعر مستقر. يعني نقول الكافر في النار، فأل هنا للعموم، مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه أل، وعلامة أل التي للعموم أن يحل محلها كل، كل باللام بالشدة، باللام الإيه؟ المشددة. أما الساكنة كل دي إيه؟ ده فعل، كله ده اسم، لكن كل بالسكون ده ايه؟ فعل. والإنسان مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، نقول في التفسير هذا لفظ يشمل جميع الايه؟ الإنسان، كل من اسمه إنسان أقسم الله أنه في ايه؟ في خسر، إلا من استثنى الله. وقال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا. فألف الإنسان هنا للعموم، لأن مفرد محلى بأل فيكون العموم. وهل يحل محل أل كله؟ نعم، إن كل إنسان لفي خسر، وخلق كل إنسان من عجل، وخلق كل إنسان ضعيفا. يقول إذن لو قرأت قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو، قال اشأل بقى في الشيطان لنحى إيه بقى؟ نحى إيه؟ للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟ الشيخ بيقول للعموم، لأن المقصود بها إيه؟ كل شيطان، كل إيه؟ كل شيطان من شياطين الإنس والإيه؟ والجن. الله تعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا إيه؟ شياطين الإنس والجن. يبقى إذا من الإنس شياطين ومن الجن إيه؟ شياطين. فلما ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو، إحنا كلنا سبب نقرأ الآية دماغنا بروح لإيه؟ على إبليس على طول. خد بالك إن تبقى هنا إيه؟ قال للعهد، لما دماغك ينصرف إلى إبليس على طول تبقى جعلت قال للإيه؟ للعهد. ولكن قال للعموم كل شيطان، لأن ربنا قال شياطين الإنس والإيه؟ والجن. يبقى كل شيطان فهو لكم إيه؟ عدو. يبقى ده أول لفظين من ألفاظ العموم، الجمع المعرف بأل والمفرد المعرف بالإيه؟ بأل. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم وكل مبهم من الأسماء، ده القسم الثالث من ألفاظ العموم، كل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. المبهم من الأسماء، والثاني ما للشرط والإيه؟ والجزاء. قال المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره. لفظ مبهم، مبهم يعني إيه؟ مش واضح، كلام مبهم. أقول لك اتكلم كمان عشان أفهم، اتكلم تاني عشان إيه؟ يبقى الكلام اللي اتكلمته مبهم، فأنا عايزك توضحه لي شوي. فقال المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره. فكل مبهم من الأسماء فهو عام، كأسماء الشرط، كأسماء الإيه؟ الشرط. فكل اسم للشرط والجزاء فهو للعموم، فجميع أسماء الشرط للعموم. من أسماء الشرط من وما وأي ومهما وغيرها. من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن؟ من اسم الشرط، ما خلا رجل إلى آخره. قال أما إن الشرطية فليست العموم، لأن إن إيه؟ حرف. إن إيه؟ حرف، والحرف لا يتم عليه إلا بغير. يبقى اسم الشرط وجزاء للعموم، أما حرف الشرط ما هوش داخل معانا. إذن كل مبهم من الأسماء، قولوا من الأسماء أخرج الإيه؟ الحروف. كل مبهم من الأسماء فهو عام، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، لفظ عام ما يدلش على معين. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. صحح الكلمة إذا كانت عندك خطأ. وفي الأسماء الموصولة، يعني ومعنى الإبهام في الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. جاء الذين، جاء الذين، الذين إيه؟ الذين إيه؟ نجحوا، الذين رسبوا، الذين إيه؟ خذ بالك، ففي إبهام. هذا الإبهام في الاسم موصول، إيه اللي بعينه؟ صلة الموصول. جاء الذين حضروا بالأمس، يبقى كده إيه؟ الإبهام زال. وذكر المؤلف خمسة أمثلة للاسم المبهم في البيت التالي والذي يليه. قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، يعني غير الايه؟ العاقل. ولفظ أي فيهما يعني في العاقل وغير الايه والعاقل. يبقى من للأسماء اسم مبهم للعاقل، ما لغير العاقل، أي للعاقل وغير الايه وغير العاقل. طب ما معنى العاقل هنا؟ هل العاقل ضد المجنون؟ الشيء قال لا، العاقل مش ضد المجنون، العاقل ما من شأنه أن يعقل حتى لو كان إيه مجنونا. فالمجنون يسمى عاقلا من حيث أنه إيه قابل للإيه قابل للعقل، يعني من شأنه أن يعقل. زوال العقل ده علة عارضة، لكن هو من شأنه أن إيه أن يعقل. والمجنون قد يبرأ، قد يبرأ ويصير إيه ويصير عاقلا. لكن إذن المراد بما لا يعقل اللي هو الجماد، الايه الجمادات التي ليه لا ليس من شأنها ان تعقل. قال والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه ان يعقل، وليس المراد ضد المجنون. وعلى هذا لو قلت او لو قلت انت اكرم من في البيت من المجانين صح كلامك، اكرم من في البيت من المجانين، الكلام صحيح. ما يجيش واحد يعدل عليك ويقول لك ايه، لا انت قلت من وبعدين تقول مجانين، من للعاقل وانت تقول مجانين، صحح لفظك وقول ايه اكرم ما في البيت من المجانين. نقول له لا، هنا العاقل مش هو العاقل، ولكن وما من شأنه ان ايه ان يعقل ولو كان مجنونا. والذي ليس بعاقل يقال فيه ما، وهذا في الغالب، الغالب ان من للعاقل وما لغير العاقل. لكن قد تستعمل من في غير العاقل وتستخدم ما في الايه في العاقل. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فاستخدم ما مع الايه مع النساء. وقال والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، هو اللي بيمشي على بطن الزواحف ده بيعقل ما بيعقلش، فاستخدم ما. يبقى الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، هذا في الغالب، لكن قد تستعمل هذه محل هذه وهذه محل إيه وهذه محل هذه. قوله ولفظ أي فيهما معناه أن أي تأتي العاقل والغير إيه العاقل. قال ولفظ أين وهو للمكان كذامة الموضوع للزمان، دي من الأسماء المبهمة برضه، أين للإيه استفهام للمكان، ومتى الاستفهام للايه للزمان. تقول اين زيد تسال عن مكانه، اما لو قال زيد جاء فقلت اين هو يعني اين هو من الرجال، فاين هنا بمعنى من، ويجوز ان تكون اين على سبيل التجوز للمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه، جاريه معاويه بن الحكم السلمي، لما لطمها ثم ندم وأراد أن يكفر على لطمته بعتقها، قال أتني بها، فأتى بها، قال يا جارية أين الله، قالت في السماء. فاستفهم صلى الله عليه وسلم عن مكان الله، والجارية قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان لما شهدت لله بالفوقية. يقول الشيخ رحمه الله وأهل التحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يريد أين ملك الله، أين الله قالوا يريد إيه أين ملك الله. قال هذا غريب أن يسأل الرسول الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء، يبقى ملك الله في السماء بس، تبقى الأرض مش ملكه. كذامة الموضوع للزمان، متى اسم استفهام وتأتي اسم شرط، متى اسم استفهام وتأتي حين اسم إيه اسم شرط، وهي للزمان. تقول متى يأتي زيد يقال غدا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يسأل عن زمانها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ولم يقل ذاك وقتها بل قال انتظرها، يعني هي قريبة. إذن الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم، وذلك كأسماء الشرط. إيش هي الأسماء المبهمة؟ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة. الأسماء المبهمة ده لفظ إيه عام، الأسماء المبهمة يشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الإيه الموصولة. فأسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فمن هنا ايه؟ اسم شرط، وهي للعاقل. وما تفعل من خير يعلمه الله، اسم شرط الغير ايه؟ العاقل. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأي هنا للعالم وليست للعاقل، وخلي بالك بقى، أي للعالم وليست للعاقل، لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالإيه؟ بالعقل. وأسماء الاستفهام كلها للعموم، مثل قولنا من يقوم، من يقوم، فإذا قام أي واحد صح. من يقوم؟ قام واحد في غزوة الأحزاب، قال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم؟ الدنيا سجع وبرجف وجعانين والعدو محاصر المدينة فوق من تحت، ما حدش جاي. من يأتيني بخبر القوم؟ خد بالك، يبقى من لفظ عام، لو قام واحد يبقى ايه؟ صح الكلام. والأسماء الموصولة كلها للعموم، مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي، الذي مفرد مبتدا وخبر أولئك وهو جمع، يبقى إيه لما جعل الخبر أولئك دل على أن الذي إيه مش مقصود بإيه مفرد، لكن مقصود بإيه العموم. فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد للعموم. وذكر المؤلف خمسة أمثلة، وهي: من للعاقل، ما لغير العاقل، أي للعاقل وغيره. وهذه الثلاثة تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة. الرابع: أين للمكان. الخامس: متى للزمان. وهذان اسمان يأتيان للشرط أو الاستفهام. قال الناظم: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. قوله لفظ لا في النكرات أتى بالمثال، لأن لا للنفي والنكرات هو المنفي، وعلى هذا افتح قوس: فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم. كل نكرة دخلها النفي فهي ايه؟ للعموم. ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم، دي قالة تانية أو بتعبير آخر. يبقى كل نكرة دخلها النفي فهي للعموم، وعبر عن ذلك بلفظ أموجز: النكرة بعد النفي للعموم، النكرة بعد النفي للعموم. مثال ذلك قولك: لا أحد في المسجد. شوف مين اللي فكر قلت لا أحد، يعني مش ولا إيه ولا واحد، أفدت إن فيش ولا واحد خالص، يبقى إيه؟ النكرة بعد النفي إيه؟ للعموم. فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. وقالوا: ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم ما في لفظ من أتى بها إيه؟ مستفهما، يعني أن ما إذا كانت استفهامية فإنها تفيد العموم، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن الخلاصة من كلام المؤلف أن العام أربعة أنواع. الأول: الجمع المعرف بأل. الثاني: المفرد المعرف بأل، بشرط أن تكون أل إيه؟ للاستغراق لا للعهد ولا إيه؟ لبيان الحقيقة. طب وما علامة أل التي تفيد العموم؟ أن يصلح أن يحل محلها لفظ إيه؟ كل بتجديد الله، كل بتجديد الله. الثالث: الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. الرابع: النكرة في سياق النفي. قال الناظم: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، بل وما جرى مجراه. يبقى العموم بيكون في الايه؟ في الأسماء، ما يكونش في الايه؟ في الأفعال. قال: الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. يبقى خلي بالك ايه؟ من عام وأعم اللي قلناها في الأول، هذا معنى أعم، وهذا لفظ عام. فقلنا العام يخص الألفاظ، والأعم يشمل المعاني. هنا بيقولك برضو العموم يخص الأسماء، الأفعال يخصها الإطلاق. يبقى ما تقولش هذا فعل عام، تقول هذا فعل مطلق، وهذا اسم عام أو لفظ عام. الأفعال ليس فيها عموم إنما فيها إطلاق. مثاله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، هل هذا عام في كل سهو؟ قال: ليس عاما، حصل منه السهو والسجود فقط، لكنه ليس في كل سهو، ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. الفعل لا يدل على على العموم. فإذا قلت سافر فقصر فإنه لا يدل على على العموم، فإنه يعني أنه في كل سفر يقصر. وإذا قلت قام زيد فكتب، فهل يعني أنه كلما قام كتب؟ لا يدل على العموم. وإذا قلت كلما سهى سجد، ده يدل على العموم. أما تقول سجد فسهى ما يدلش على العموم، لكن قلت كلما سهى سجد يدل على العموم، كلما سافر قصر يدل على على العموم. فإذا قلت كلما سهى سجد فإنه يدل على العموم، ولكن استفدنا العموم من لفظ كلما وليس من جملة سهى فسجد. فالفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. طب ما الفرق بقى بين العموم والإطلاق؟ احنا قلنا الأفعال ليس فيها عموم إنها فيها إطلاق. طب ايه الفرق بين العموم والإطلاق؟ قال: الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. احفظ كده وبعدين نوضح الفرق بين العام والعموم والإطلاق. الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. بالمثال يتضح المقام. عايزين نوضح الكلام ده كده. ايه بقى الاطلاق يعم جميع على سبيل البدل، والعموم يعم على سبيل الشمول؟ ايه البدل والشمول؟ قال: مثال ذلك اذا قلت اكرم طالبا، اكرم طالبا، فاتيت احد الطلبة وليكن مثلا زيد فاكرمته، هل تكون ممتثل للامر ولا لا؟ تكون ممتثل للامر. ثم قال لك في اليوم التالي اكرم طالبا فأكرمت عمرا، يصح ولا لا؟ يصح، لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل، فتأخذ واحدا بدل الجميع ولا تكرم جميع الطلبة، ولا تكرم جميع الطلبة. ولو قلت أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال، ولو الطلاب عددهم 100، فليس له أن يقسمها على جميع الطلبة، وإنما يكرم واحدا فقط، لأن هذا مطلق. بيطلب 100 جنيه، قلت اكرم طالبا وعنده 100 طالب، ما يروحش يدي لكل طالب جنيه، ياخذ ال 100 جنيه ويديها لطالب، بكده نفذ نفذ الامر. واذا قلت لا تكرم فاسقا فقام واكرم فاسقا، اذا امتثل ولا خالف؟ يبقى خالف الامر، لان اللفظ عام يشمل كل لا تكرم فاسقا، ففاسق ان اللفظ عام يشمل كل يشمل كل فاسق. ولو قيل لأحد لا تهن طالبا فأهان طالبا واحد، يكون خالف ولا امتثل؟ يكون خالف، لأنه نهاه عن إهانة أي طالب. والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. كذلك المطلق لا يستثنى منه. إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح هذا، لا يصح هذا، بل لا تقول أكرم طالبا إلا زيدا، كلام ما ينفعش. طب ينفع تقول تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، أكرم طالبا ولا تكرم، يعني أنا بقول لك اكرم أي طالب بس ما عدا ما عدا زيد، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدة، والواحد لا يستثنى من واحد. أكرم طالبا إلا زيدا، المفعول به طالب، والمستثنى منه واحد، والمستثنى منه واحد، فاستثني واحد من واحد ما ينفعش استسلم واحد من اثنين قد ما لك وهكذا. والخلاصة أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم، ولكن ما إطلاق المؤلف ليس مرادا، ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، يبقى الفعل لا يفيد الإيه؟ العموم إلا إذا قام إيه؟ إلا إذا قام الدليل. ولكن لو قام الدليل على أن الفعل العموم أخذنا به، لكن لا نأخذ من الصيغة وإنما نأخذ من القرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به، وإلا فإن الأصل أن الفعل لإطلاق والإطلاق لا يشمل. قالوا وما جرى مجراه، أي وما جرى مجرى الفعل كالأحكام وغيرها. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل، فهل هذا الحكم ينسحب على كل رجل بعد كده؟ اثنين اتخصموا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لزيد على عمرو، هل هذا الحكم يشمل العموم؟ لا، دي حالة ايه؟ خاصة، فإنه لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الفعل. مسألة: تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا ايه؟ بلا حص، وأن حكمه يعم جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. اكتب كده جنب المسألة كلمة، عندك كلمة مسألة في سطر بعدها اكتب جنها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اكتب كده: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ككفارة الظهار واللعان، واللعان كفارة الظهار صوت المجادلة نزلت في مين؟ في أوس بن الصامت، وقد ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، فقال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الحكم كذا وكذا وكذا. فالذين ايه؟ من ألفاظ العموم، من ألفاظ ايه؟ طب هي اسم ايه؟ اسم موصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ ايه؟ العموم. يبقى هذه الآية وإن كانت نزلت في أوس وامرأته إلا أن العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ. ربنا ما قالش والذي قال لامرأتي كذا يبقى حكمه كذا، لا، قال والذين يظاهرونكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة. يبقى إيه؟ هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى هذا الحكم يشمل كل من ظاهر من امرأته سواء كان صاحب سبب النزول أو غيره. كذلك برضو اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع. معروف أنها نزل في إيه؟ في شريك أو في رجل، في نزل في مين؟ هلال بن أمية، وقد قذف امرأته بإيه؟ بشريك. فلما جاء للرسول قال: البينة أو حد في ظهري. قال: يا رسول الله حجيب بينة إزاي؟ قال: أنا حكم الله لا. فقال: يا رسول إني صادق، وإن الله أرجو الله أن يجعل لي فرج مخرج. فنزلت الآية: والذين يرمون أزواجهم، فضلوا بعام وإن كان السبب هو إيه؟ هذا هلال بن أمية لما قذف امرأته. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا وصل. يبقى اللفظ العام يشمل جميع أفراد بلا استثناء، ولا يجوز لأحد أن يخرج فردا من أفراد العموم إلا بدليل، من غير دليل تقول الحكم عام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا يدل على أن العموم يعم جميع أفراد. وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه. فلو قال قائل: إن الزكاة لا تجب في الحلي، مسألة بقى فقهية خلافية، حلي المرأة الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة وتستعمله في زكاة ولا ما في زكاة؟ ناس كثيرة من الفقهاء قالوا ليس في إيه؟ ليس في زكاة. طب يا عمي أنت أخرجته هذا والذين يكنزون الذهب والفضة، لفظ عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا كذا وكذا، هذا لفظ عام. أنت أخرجت هذا الفرد من أفراد العموم بدليل إيه؟ إحنا عندنا القاعدة أن العام يشمل جميع أفراده، ولا يخرج فرد من الأفراد إلا بإيه؟ بدليل. أنت قلت الحلي مفيهوش زكاة ليه؟ أخرجت من عموم الآية وحل بإيه؟ أه؟ مفيش دليل، مفيش دليل عندهم، بل عندنا نحن الذين وقفنا مع الآية والحديث للعموم عندنا أدلة صحيحة صريحة في وجوب الزكاة في الإيه؟ في الحلي، وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، أتزين لك بهن. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. إذن لو لم يكن عندنا نحن أدلة صريحة توجب الزكاة في الحلي لكنا واقفين على إيه؟ على عموم الآية وعموم الإيه؟ الحديث. العام يشمل جميع أفراده، ومع ذلك إحنا كمان عندنا إيه؟ أحاديث صحيحة صريحة. فإذا مسألة إن الذهب إذا كان مستعمل للزينة ليس فيه زكاة، دي مسألة يعني مخالفة للقواعد والأصول والنصوص، والشيخ رحمة الله عليه رجح هذا وقال إن له رسالة بيصفوها، يقول: كما بينا ذلك في رسالتنا الصغيرة حجما الكبيرة معنا في وجوب زكاة الحلي. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.